إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. نلتقي أحبتي في الله مجدداً في رحاب هذا المعهد المبارك لنتذاكر كتاب الله عز وجل، ونتدارس أحكامه وأحكام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع طلبة السنة الثانية بهذا المعهد المبارك. وكنتم فيما مضى في السنة الماضية، السنة الأولى، درستم فقه العبادات وتناولتم أبواب الطهارة وأبواب الصلاة، وستكملون أيضا هذا العام بقية ما بقي من فقه العبادات، أي أبواب الصيام والزكاة والحج. وكنتم أيضا أخذتم الزكاة على ما أذكر، بقي الصوم والحج، فلعلكم تأخذونها بإذن الله تبارك وتعالى. وكان المعتمد عندكم في دراسة الفقه هو نظم أسهل المسالك، وبما أنكم تعرضتم لهذا المتن ودرستموه في فقه العبادات، فلا طائل من إعادة التعريف بهذا المتن أو بمؤلفه أو ناظمه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقط نذكر بذلك تذكيرا عابرا. فالنظم هو نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ محمد البشار عليه رحمة الله، نظم فيه كتاب ترغيب المريد السالك لإبراهيم السهائي، وترغيب المريد السالك هذا جعله إبراهيم السهائي اختصارا لمختصر خليل عليه رحمة الله، الكتاب المشهور أو الأشهر والذي عليه الفتوى في مذهب الإمام مالك. فجاء إلى مختصر خليل فاختصره في كتاب سماه بترغيب المريد السالك، ثم جاء البشار عليه رحمة الله فنظم هذا الكتاب كما أشار إليه هو في مطلع نظمه. ودرسنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المادة سيكون في فقه المعاملات، سنتناول أبواب البيوع وما يتعلق بها من عقود أخرى، وما يتعلق بتلك العقود من أحكام. فهذا إذن ما سنتناوله هذا العام على امتداد هذه المرحلة والمرحلة التي تليها بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ مع هذه الأبواب، والباب الذي نبدأ به هو أول باب في المعاملات والبيوع ذكره الناظم عليه رحمة الله، وهو باب البيع وما يتعلق به. باب البيع وما يتعلق به. البيع في اللغة مصدر من باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه بعوض. يعني البيع في اللغة يطلق على إخراج الشيء الشخص عن الشيء من ملكه بعوض، يعني إذا كان بغير عوض لا يسمى بيعا، وكذلك لو أدخله فيه. إذن فالبيع في اللغة مصدر من باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه. وقيل هو إعطاء شيء في مقابلة شيء، أي يعطي شيئا ليأخذ في مقابلته شيئا آخر. وقيل هو مقابلة شيء بشيء. فهذه معاني البيع في اللغة. والبيع هو من أسماء الأضداد. ما معنى أسماء الأضداد؟ التي تطلق على الشيء وعلى ضده في نفس الوقت، فيطلق البيع على إعطاء السلعة وأخذ الثمن، ويطلق أيضا على أخذ السلعة وإعطاء الثمن، وكل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل. فيطلق إذن لفظ البيع على البيع والشراء. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، كما في صحيح مسلم، أي لا يشتري على شرائه. فسمى الشراء هنا بيع، قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه، أي لا يشتري على شرائه. وأما شرى فيستعمل بمعنى باع أيضا. قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن زهيد قليل. ففرق سبحانه وتعالى بين شرى واشترى، فتكون الأولى شرى بمعنى البيع، والثانية اشترى بمعنى الشراء، كما في قوله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. قال الذي اشتراه، فحينما قال شروه بثمن بخس أراد به البيع، أي باعوه بثمن بخس. وهنا قال: وقال الذي اشتراه من مصر، أي شراه. ومن العلماء من لم يفرق بينهما في المعنى، وقال هما لغتان، يعني قال ليس بينهما فرق بين الشراء واشترى، بل هما لغتان. واصطلح أهل العلم عليهم رحمة الله على أن البيع هو إخراج السلعة، والشراء هو إدخالها، وهي لغة قريش. هذا ما اصطلح عليه أهل العلم في كتاباتهم وفي مسائلهم التي يذكرونها في البيوع وفي المعاملات. اصطلحوا على أن البيع هو إخراج السلعة، وعلى أن الشراء هو إدخالها، وهذا الذي جاءت به لغة قريش، أو هذا الذي عرف من لغة قريش. ويقال للمتعاقدين في البيع أو للمتداخلين في البيع البائع والمشتري، ويقال لهما أيضا البيعان، ويقال أيضا المتبايعان، كلاهما يطلق على البائع وعلى المشتري. إذن هذا معنى البيع في اللغة وإطلاقاته فيه. أما في الاصطلاح، أي في اصطلاح العلماء، في اصطلاح الفقهاء، فالبيع هو نقل ملكية الذات بعوض، هو نقل ملكية الذات بعوض. وزاد بعض العلماء قولهم بوجه جائز، فيصبح التعريف: البيع هو نقل ملكية الذات بعوض بوجه جائز، وذلك لإخراج البيع الفاسد الذي لا يشتمله التعريف الأول. إذا قلنا عن البيع بأنه نقل ملكية الذات بعوض، يدخل فيه كل نقل ملكية بمقابل، فيدخل فيه البيوع الصحيحة ويدخل فيه البيوع الفاسدة. لذلك جاءوا بهذا القيد حينما أضافوا كلمة بوجه جائز لإخراج البيع الفاسد، حتى لا يدخل في تعريف البيع اصطلاحا. إذن فنخلص إلى أن تعريف البيع هو نقل ملكية الذات بعوض بوجه جائز، فهو نقل ملكية. إذن البيع هو نقل ملكية، وليس نقل منفعة فقط، وليس عملا فقط، بل هو نقل عين، تنتقل ملكيتها إلى المشتري مقابل عوض يدفعه المشتري إلى البائع. إذن هذا شرح موجز لهذا التعريف. قال في العنوان هنا عليه رحمة الله: باب البيع وما يتعلق به، باب البيع وما يتعلق به. فقوله وما يتعلق به أي ما يتعلق بالبيع، يعني هنا لن يتكلم في هذه الأبواب عن البيع فقط، بل كل ما يتعلق بالبيع، أي ما يتعلق بالبيع كالخيار والسلم والرهن وغير ذلك من الأبواب التي تتعلق بالبيوع ونحوها من المعاملات والخصائص والشروط والأركان، وما يجوز وما لا يجوز، وما يصح وما لا يصح وغير ذلك. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز بالكتاب السنة والإجماع. فمن الكتاب قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا نص على حل البيع وعلى تحريم الربا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالشاهد قوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتجارة تكون بالبيع والشراء، فاستثنى الله عز وجل التجارة بالبيع والشراء عن تراض بين الناس من أكل أموال الناس بالباطل، فدل ذلك على حلها وعلى مشروعيتها. هذا من الكتاب. أما من السنة فمن الأدلة على مشروعية البيع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، والحديث رواه الترمذي، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وجه الدلالة هنا والشاهد هو قوله التاجر الصدوق، جعله مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. والتاجر كما قلنا وتجارته تكون بالبيع والشراء، فجعل له منزلة عالية إذا كان صادقا أمينا، جعله مع النبيين والصديقين والشهداء، فدل ذلك على مشروعية البيع والشراء. ومن الأحاديث أيضا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله ويأتي بحزمة الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أين الشاهد هنا؟ الشاهد في قوله يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب فيبيعها، فدل على مشروعية البيع، بل على أنه أفضل وأحب إلى الله عز وجل ممن يسأل الناس أعطوه أو لم يعطوه، فدل هذا الحديث أيضا على مشروعية البيع وجوازه وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل إما صراحة أو تلميحا على مشروعية البيع. وكذلك قلنا من الأدلة الإجماع، والإجماع دليل معتبر من الأدلة المتفق عليها، والأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، حينما نقول في الجملة أي اختلفوا في بعض الصور وفي بعض التفاصيل، لكن أصل مشروعية البيع اتفقوا عليه وقد نقله كثير من أهل العلم، والحكمة تقتضي ذلك، أي حكمة تقتضي البيع، حكمة في التشريع تقتضي البيع وجوازه. لماذا؟ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره، يعني ليس كل ما تحتاجه يوجد عندك في بيتك أو تحت يدك، لا، فكثير مما تحتاجه يكون تحت يد غيرك، تحت يد غيرك، تحتاج إلى طعام يكون عند الدكاكين، تحتاج إلى خضار للطبخ تكون عند بائع الخضار، تحتاج إلى ثياب تكون عند بائع الثياب. إذن فأكثر ما يحتاج إليه الإنسان وما تتعلق به حاجته يكون في يد غيره، وهذا الأخير أي هذا الغير لا يبذله بغير عوض غالبا، يعني ليس كل إنسان سيعطيك بالمجان، بل أكثر الناس الذين عندهم الحاجة أو الشيء الذي تتعلق به نفسك أو حاجتك غالبا لا يبذلونه إلا بعوض، لا يعطونه عطاء ولا يعطونه عارية، أي على وجه الإعارة غالبا. لا، أكثر الناس حتى الحاجة التي لا يحتاجونها ولا يستعملونها يبيعونها إلى من رحم الله عز وجل. إذن وهذا مشروع لهم بالطبع، لكن الشاهد أن أكثر حاجات الإنسان تتعلق بأشياء توجد عند غيره، وهذا الغير لا يبذلها غالبا إلا بمقابل. إذن فالحكمة تقتضي مشروعية البيع وإباحته، لأنه لو منع لوقع الناس في حرج، بما أنهم سيحتاجون أشياء لا يجدونها عندهم، لا يجدونها عند غيرهم، ويمنع البيع وعليه يقعون في الحرج. لذلك شرع الله عز وجل البيع، فتشريع البيع فيه مصلحة، وفيه رفع للحرج على الناس، وفيه وصول كل واحد من البائع والمشتري إلى غرضه ودفع حاجته. إذن فالمشتري يصل إلى غرضه وهو المبيع أو الشيء الذي سيشتريه، والبائع يصل إلى غرضه وهو المال الذي سيقبضه من المشتري مقابل السلعة أو الشيء الذي باعه إياه. ثم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع المتن ومع الأبيات. قال الناظم عليه رحمة الله: ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود. أعيد الأبيات. قال: باب البيع وما يتعلق به. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود. الشرط في المعقود، هذا الكلام تابع للبيت الذي سيأتي، وهذا يسمى في النظم تضمينا، أي أن يبدأ المعنى في بيت وينتهي في بيت آخر، هذا يسمى تضمينا، سيأتي معنا عند الكلام عن الشروط في المعقود عليه. إذن ذكر هنا عليه رحمة الله البيع وما ينعقد به وما يكون به. فقوله عليه رحمة الله: ينعقد البيع، أي يصح ويلزم. ينعقد البيع معناه أي يصح ويلزم. ثم أشار إلى أركان البيع التي يصح البيع بها ويصبح لازما بها، وهي ثلاثة عند المالكية والجمهور خلافا للحنفية. المالكية ومعهم الشافعية والحنابلة يجعلون أركان البيع ثلاثة أركان، خلافا للحنفية فإنهم يجعلونها ركنا واحدة كما سنذكر ذلك. فالأركان الثلاثة عند المالكية والتي ذكرها الناظم هنا هي الصيغة والعاقد والمعقود عليه، أو الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. وأشار الناظم عليه رحمة الله إلى الركن الأول وهو الصيغة بقوله: ينعقد البيع بما قد دل على الرضا. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا، قولا يرى أو فعلا. والصيغة هي ما يدل على الرضا من البائع ويسمى إيجابا، وما يدل على الرضا من المشتري ويسمى قبولا. إذن الصيغة هي ما يكون بين البائع والمشتري للدلالة على رضا كل منهما بهذا البيع الذي سينعقد وسيتم بينهما. فالكلام الصادر عن البائع أو ما يقوم مقام الكلام يسمى إيجابا، وما يصدر عن المشتري الذي يدل على رضاه يسمى قبولا. إذن والصيغة قد تكون بالقول أو بالفعل كما أشار الناظم، قولا يرى أو فعلا. فبالقول كقول البائع: بعتك أو أعطيتك أو ملكتك ونحو ذلك، فهذا يسمى إيجابا من البائع حينما تقول للمشتري: بعتك هذه السيارة أو بعتك هذا الثوب، فهذا يسمى إيجابا. وقول المشتري اشتريت وتملكت وابتعت وقبلت ونحو ذلك، فهذا يسمى قبولا. إذن حينما تقول لمن ستبيعه بعتك هذا الثوب فيقول اشتريته منك، الكلام الذي صدر منك يسمى إيجابا، أي يجب بمقتضاه العقد وينشأ، والكلام الذي يصدر عن المشتري فيقول اشتريت أو قبلت يسمى قبولا، فبقبوله ذلك ينعقد العقد ويصح إذا توفرت فيه سائر شروطه. إذن فالإيجاب هو الذي أوجب به العقد البائع أو من يقوم مقامه وأوجده، والقبول هو الذي إذا جاء من المشتري أو نحوه فإنه يصح به وينعقد إذا توفرت بقية الشروط. إذن هذا بالقول. أما بالفعل كالمعاطات، يعني أيضا العقد والبيع قد ينعقد بالفعل كالمعاطات، وهي أن تؤخذ السلعة أو أن يأخذ المشتري السلعة ويدفع الثمن دون أن يكلم البائع، كما يقع في المغازات والمحلات الكبرى وغيرها، لأن ذلك يدل على الرضا. يعني هنا أنت حينما تدخل إلى مغازة أو فضاء تجاري تأخذ ما تحتاجه من طعام أو من ثياب أو من لباس ونحو ذلك، ثم تأتي إلى مكان الدفع وتدفع وتمضي، قد لا تكلم البائع أو من يقوم مقامه في قبض المال كلمة واحدة، وقد لا يكلمك كلمة واحدة، فأين الإجابة والقبول هنا؟ الإجابة والقبول هنا تم بالفعل ويسمى معاطاتا أو بيع الطاعات. فأنت حينما أخذت السلعة ومسكتها وقبضتها في حوزتك وتعرف سعرها وتعرف خصائصها، فأنت ترضى بما وضعه وأوجبه البائع، وحينما تدفع الثمن فأنت ترضى بما أوجبه البائع، فهذا عدوه إجابا وقبولا بالفعل. وأيضا قالوا يكون الإجاب والقبول بالإشارة المفهمة ولو مع القدرة على النطق عند المالكية. قالوا إذا كانت الإشارة مفهمة يفهم منها عرفا ما يريده البائع، إذا كان البائع هو الذي يشير يفهم منها ما يريده المشتري أنه يوافق على الشراء إذا كان ذلك متعارفا عليه، فعند المالكية تصح الصيغة بذلك ولو مع إمكانية الإجاب والقبول، وغيرهم لا يجيزونها إلا مع العجز عن الكلام وعن الكتابة. قالوا لا تجوز الإشارة إلا مع العجز عن الكلام أو عن الكتابة، ولكن المالكية أجازوا الإشارة على مشهور المذهب حتى مع القدرة على النطق. وأيضا يكون الإجاب والقبول وتكون الصيغة بالكتابة منهما أو من أحدهما، ومن ذلك المراسلة بالرسائل أو الصور أو البريد الإلكتروني ومواقع التواصل ونحوها من الطرق الحديثة الآن، كل ذلك يكون به البيع. فإذا أرسل أحدهم رسالة يقول للمشتري بعتك كذا وكذا، ويقول المشتري قبلت الشراء ونحو ذلك بالثمن الذي يتفقان عليه، وكان من المحقق أن البائع هو الذي أرسل تلك الرسالة، ومن المحقق أن المشتري هو الذي أرسل رسالة الموافقة والقبول، وثبت ذلك بوسائل الإثبات المعروفة، إذن يقع البيع صحيحا بإذن الله تعالى. وهذا كما قلنا صار دارجا في وسائل الاتصال والتواصل الحديث بين الناس. إذن هذا الكلام إجمالا عن الصيغة التي كما قلنا تتكون من الإجاب ومن القبول، من الإجاب الصادر عن البائع ومن القبول الصادر عن المشتري. وأشار إلى العاقد أو إلى العاقدين بقوله من عاقد، كما في البيت الثاني قال ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا، كما بين هذا تكلم عن مشروعية البيع وعن الركن الأول. وعن الركن الثاني قال: من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود. فكلامه عن العاقد هنا في قوله من عاقد مكلف رشيد في ملكه، فقوله من عاقد يشمل العاقدين أي البائع والمشتري. ثم أشار إلى الشروط التي تكون في العاقد لينعقد منه البيع ويصح. إذن العاقد البائع والمشتري ليس كل من هب ودب يصح منه البيع والشراء، لا، بل العاقد له شروط في الشرع واردة ينبغي أن تتوفر فيه حتى يقع بيعه صحيحا. وقد أشار الناظم إلى تلك الشروط التي تكون في العاقد ينعقد منه البيع ويصح، فقال: من عاقد مكلف رشيد في ملكه. الأول أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، ويراد به هنا أن يكون مميزا، فلا يصح البيع من صغير غير مميز، ولا مجنون، ولا سكران سكرا طافحا لا يميز الأرض من السماء. السكر الطافح هو الذي لا يميز فيه الأرض من السماء، لو قلت له ما لون هذا الشيء وهو أبيض لقال لك أسود أو أزرق أو نحو ذلك، يعني لا يعي ما يقول بالكلية. إذن فهذا السكران سكرا طافحا، والمجنون والصغير غير المميز، هذا إذن لا يصح، هؤلاء لا يصح البيع منهم لأن ذلك ينافي الرضا. أما الصبي المميز لا يلزم بيعه وإن صح، يعني يصح بيعه ولا يلزم. الفرق بين من ذكرناهم من صبي غير مميز ومجنون وسكران سكرا طافحا وبين الصبي المميز هنا أن أولئك لا يصح بيعهم أصلا، أما الصبي المميز فإن بيعه صح ولكنه لا يلزم أي غير ملزم. طيب ما هو الفرق؟ قد يقول قائل كيف يصح ولكنه غير ملزم؟ لا يصير لازما قالوا حتى يأذن فيه وليه، أي حتى يمضيه وليه، يعني أبوه أو من عليه ولايته أو وصايته إن كان ليس له أب. إذن يصح منه البيع ولكن يبقى معلقا بإذن وليه، فإن أذن له وليه في إمضاء بيعه مضى وصح، وإلا ولزم عفوا، وإلا فإنه لا يكون لازما. والتمييز ليس له سن محددة، لكنهم قالوا عليهم رحمة الله: المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. ما معنى ذلك؟ متى يصير الصغير مميزا؟ ليس له سن، قد يكون عمره 8 سنوات فهو مميز، وقد يكون 10 سنوات أو 11 سنة ولا يميز. ما هو ضابط التمييز؟ قالوا: أن يكون الصبي يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني إذا خاطبته بشيء وأمرته أو ذكرته شيئا وأفهمته شيئا فهمه وأدرك معناه، ويرد الجواب يعني إذا حاورته وسألته أجابك، وإذا أردت استفسرته عن أمر بين لك هذا الأمر بما يستطيع بيانه وبما يناسب سنه. إذن هذا هو المميز. فمثل هذا يصح بيعه ولكنه لا يلزم، إذن لا يصير نافذا إلا إذا أمضاه وليه. أما إذا كان دون التمييز فهو كالمجنون وكالسكران سكرا طافحا، لا يصح أصلا. إذن هذا هو الشرط الأول الذي ذكره. ومن الشروط أيضا أن يكون رشيدا، قال من مكلف رشيدي، فمن الشروط أيضا أن يكون رشيدا، فلا يلزم بيع السفيه والمحجور عليه حتى يمضيه وليه. يعني قد يكون الإنسان مميزا ولا يكون مجنونا ولا سكرانا ولا نحوهم، ولكنه لا يكون رشيدا، أي يرجع الأمر في الرشد إلى التصرفات. ومن أشهر الأمثلة على زوال الرشد أو انعدام الرشد السفه. والسفه هو التصرف في المال بما ينافي العقل، هذا هو السفيه، يعني قد يكون بالغا مكلفا عاقلا ولكنه لا يكون رشيدا، أي لا يحسن التصرف في المال، فيبذر المال فيما لا ينفع، ويشتري أشياء رخيصة بأغلى الأثمان، ويشتري أشياء لا قيمة لها بأموال كثيرة طائلة أحيانا، وكل من عنده شيء يريد أن يبيعه إياه يأتيه فيعطيه ذاك الشيء، وقد يكون غير ذي قيمة فيشتريه منه، وهكذا إجمالا يعني هذا الكلام. وكذلك المحجور عليه بسبب من الأسباب، يعني قد يكون محجورا عليه لسفه أو ل يعني لخرف، يعني كبر في السن جعله لا يحسن التصرف، أو لأجل دين أو نحو ذلك. الحجر يكون لأسباب عدة أو لأسباب عدة. طيب، إذا مثل هؤلاء لا يلزم بيعه، فهو صحيح الانباع ولكنه لا يصبح لازما الا اذا امضاه الولي. ومن شرط العاقد ايضا ان يكون مالكا، واشار الى ذلك بقوله في ملكه. فمن شروط المعقود، فمن شروط العاقد ان يكون مالكا لما يبيعه او وكيلا عنه، يعني أن يكون هو المالك أو وكيلا عن المالك، فإن لم يكن مالكا للشيء فإن البيع لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، ونهى عن بيع الطير في الهواء، ونهى عن بيع السمك في الماء ونحوها، ونهى عن بيع الغرر، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. وأشار عليه رحمة الله إلى المعقود عليه، وهو الركن الثالث، بقوله والشرط في المعقود. وهنا سيبدأ في الكلام عن المعقود عليه وعن ذكر شروطه، فذكر المعقود عليه وأشار إلى شروطه، ويشمل المعقود عليه الثمن والمثمن، أي يشمل الثمن والسلعة، وهذا إن شاء الله نتركه للدرس القادم، نكتفي بإذن الله بما قلناه. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع به قائله وأن ينفع به سامعيه، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبيه وعبده ومصطفى. إن كان هناك أسئلة نجيب عنها على عجالة، وإلا نترككم في حفظ الله. هل هناك أسئلة؟ يقول: رجاء، ما هو عنوان هذا المتن واستمارة الحضور كيف ذلك؟ عنوان المتن هو أسهل المسالك، أما استمارة الحضور فلعلها تكون في الأسبوع القادم، لأن الأسبوع الأول كثير من الناس عادة لا يبلغهم الإعلان ولا تصلهم المعلومة، فنراعي ذلك والله أعلم. أخونا نصر الدين يقول: هل يصح البيع من العبد والمكره؟ ذلك مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اشترط الحرية في التكليف، يعني داخل في التكليف، ومنهم من يمضي بيع العبد. والمكره كذلك فيه تفصيل لأهل العلم، إن كان إكراها ينافي الرضا بالكلية فالبيع لا يصح، وإن كان وجها قد يعد من وجوه الإكراه ولكنه لا يفضي إلى منافاة الرضا، يعني أحيانا يشتري إنسان بعض الأشياء وهو لا تطيب نفسه بها ولكنه أحيانا يلزم بالشراء ولحاجته إليها، ولم يكره البائع على أن يأتي يشتري من عنده ولكنه لم يجدها مثلا عند غيره، فمثل هذه الصور يعدها بعض أهل العلم من الإكراه، لكنها ليست من الإكراه الذي يفسد به البيع، والله تعالى أعلم. أخونا الشيخ جمال قال: كيف يكون الحال مع سلعة بيعت لكنها فسدت قبل تسليمها؟ لكنها فسدت قبل تسليمها، يعني إذا كانت هذه السلعة قد تم فيها العقد وتم البيع والشراء فيها وانعقد العقد ثم تركها عنده البائع على أنها يد أمانة ليحفظها للمشتري، فهلكت بغير تفريط منه وغير تقصير منه في حفظها، فهي مصيبة على المشتري والله أعلم. أما إذا كان فرط في حفظها، أو يعني مثلا إذا كانت مما يمكن أن يتلف بسهولة، تركها إلى أيدي العابثين أو الإتلاف أو نحو ذلك ولم يعرها اهتماما لائقا بها ومناسبة، فإنه يضمن هنا والله تعالى أعلم. ولعلي أزيد في مراجعة المسألة، هو أخونا الظاهر أنه حدد قال: كمن اشترى أضحية فماتت الأضحية عند البائع، كما قلت لك إن كان اشتراها وتركها على أن تكون أمانة عند المشتري ثم بعد ذلك وقع أمر قدره الله عز وجل من غير تفريط من البائع، فهي مصيبة على المشتري يتحمله المشتري يتحمله البائع. وإن كان البائع مفرطا أو مقصرا بأي وجه من وجوه الحفظ، أو كان يعني سيحفظها بأجرة وذلك ولم يحفظها، فحينها يضمن والله تعالى أعلم. ولعلي أراجع المسألة أكثر. إن أكره على البيع كالفقير في وقت الحاجة باع لحاجته الشديدة للمال في ذلك الوقت، بارك الله فيكم، يعني هذا يسمى بيع المضطر، بيع مضطرا ولا يسمى إكراه، فرق بينهما. المكره أنت تكرهه على البيع لوجه وجود تضغط عليه، يعني لأمر بينك وبينه أو لسبب من الأسباب تكرهه على أن يبيع هذا الشيء، أو يكرهه غيرك عن يبيعك، أو يكره بأي وجه من الوجوه، هذا هو الإكراه. أما الذي ذكرته فهو بيع المضطر، بيع المضطر وبيع الاضطرار، وبينهما فرق، فيه شيء من الإكراه، لكن ليس المقصود هو المقصود بالإكراه الذي يفسد به البيع، وبالإكراه حينما يطلق الإكراه في كلام العلماء. ونهينا عن استغلال حاجة الفقير وحاجة ذي الحاجة في بيعه، وأمرنا بإقالة عثرات أمثال هؤلاء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، فيك بارك الله. إذا نكتفي بما قلناه بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل القبول والسداد، إن كنا وفقنا فمن الله، وإن كنا وقعنا في غير ذلك فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله براء من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.